والأمة الإسلامية كلها مليار و وستة من عشرة ونص على مثلا، واليهود 5 مليون، 6 مليون على مستوى العالم، 5 في إسرائيل وواحد بر، يقدروا يعملوا إيه؟ يقدروا يعملوا جيوش، يعني عندهم سبب للقوة، عندهم أسباب، عندهم مال وعندهم أرض وعندهم خيرات كثيرة، ولكن الركون إلى الأرض، الركون إلى العوائد، أصبحت الأمة في أضعف حالتها، نسأل الله العافية، ومستعدون أن يتقاتلوا من أجل الدنيا أيضا، يعني بل هم يفعلون ذلك، يتقاتلون من أجل الدنيا وليس من أجل مقاومة الأعداء أو حفظ الدين أو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. حتى وصل الحال إلى ما ترون، يعني ما يسمى بصفقة القرن، ده كلام يعني يؤكد لك أن الأمة في أشد حالات الضعف، لأجل أن الناس لا تحتمل أن تترك العوائد، أنواع الطعام والشراب والملابس والأسرة، يعني الواحد نقول إيه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم تكييف، عندهم مراوح، والجو أنتوا عارفينه في مكة والمدينة عامل إزاي، مش كده؟ ومع ذلك ما كانش عندهم شيء من ذلك. النهاردة الناس لا تحتمل أن تعيش، إحنا عندنا هنا الجو بتاعنا اللطيف اللي إحنا عشنا سنين طويلة من غير إيه، من غير لا تكييف ولا مروحة. فاكر كان بيحصل ممكن خناقة على مروحة عشان تيجي المروحة البيت. المهم يعني دلوقتي الناس ما تحتملش إيه، إنها تعيش من غير تكييف، وإحنا نتيجة تعودنا على ذلك أشياء كتيرة جدا نقدر نحن إيه، علشان نبقى مقدامين صفاتنا إننا لا ألتفت إلى لوم اللائمين ومدح المادحين، أصبر الراحة في التعب، محب مكارم الأخلاق حافظا لوقته، أساس ذلك استعداد لهجر العوائد. العادات ما تخلينيش إن أنا يعني أضحي بالدين والطاعة من أجل أن هذا فيه مشقة. الجهاد والحج كلاهما فيه إيه؟ مخالفة العوائد. الجهاد فيه مخالفة، أن الإنسان هيبقى في الجبل، هيبقى في الصحراء، هيبقى في طريق غير ممهد، وينام هناك ولو حصل له حاجة وهياكل هناك، وهيولع ما عندوش لا بوتاجاز ولا سخان، هيستعمل حطب لو يمكن ما فيش حطب، ويمكن ياكل اكل كده يا جاف ولو ونحو ذلك. الحج لان هو رغم ان الناس بتوفر دلوقتي رفاهيات جامده جدا، الا انه فيه مخالفه العوائد. يعني ليله مزدلفه دي كل الناس تبقى عايزه ايه، تمشي، لا يا ريت عايزين ينام، ده كان يبقى الحل، ما لا خناقات لغايه قرب الفجر من ان الناس عايزة ايه، احنا اصحاب اعذار. لا طب انت مش صاحب عذر، يقول لك اصل انا مع اصحاب الاعذار، اصل انا مراتي معايا حمد الله. طب الرسول كان زوجاته معاه والصحابة كلهم كانوا ايه زوجاتهم معاه، وما قالش لحد منهم ايه يمشي، اذن للظن ان هم يمشوا بعد غياب القمر او بعد نصف الليل، ولكن لم يأذن للي معاهم ان هم يمشوا. والمتعجل اللي عايز يمشي قبل التعجل، ليلة 12 دي اللي هي يوم 11 بالليل تبقى معارك في المخيمات، عشان الفتاوى التي ما انزل الله بها من سلطان ان الساعة 12 بالليل كده الناس خلصت والناس تمشي، يبقى يوم واحد بس مش يومين، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، وما عاد يوم 11 فقط، ويقول لك خلاص اليوم بتاع بكره دخل الساعه 12، انت لسه في الليل، انت لسه ما قضيتش شيء من اليوم. وهذا الامر نتيجه ايه، العوائد. ف الايه لا العوائد، انا متعود على درجه معينه، احنا الناس عايشه في ملاذ بالنسبه للصحابه رضي الله عنهم، ولكن احنا تعودنا على حاجه، فعشان كده الناس ما بت ايه حمكم الله ما بيبقاش عندهم قابلية لتغيير هذه العادات. دي المرة الثالثة خلاص بقى.